شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، إثارة الشبهات من أقوى أسلحة العدو، لا سيما إثارة الشبهات على الثوابت في ديننا. يعني إثارة الشبهة على الشيء المختلف فيه لا يكون له خطورة مثل إثارته على الشيء الثابت المتوارث، ولذلك كل المؤامرات وكل الكلام على هذه الثوابت، ليس على المسائل الخلافية، إنما على المسائل المستقرة عند المسلمين. ما العلاج؟ ما هو العلاج؟ قالوا إن أخطر مرض يهدد الإنسان في هذا العصر هو مرض الإبن. وبعدين تكلموا لماذا أخطر، هو أخطر من مرض السرطان مثلا؟ قال لك لأن الإبن إصابة لجهاز المناعة، كذلك طبيع الأمم إذا أصيب جهاز المناعة فيها كما هو وضع الجسم. ما هو جهاز المناعة في جسم الأمة المسلمة؟ العلماء. العلماء هم هو جهاز المناعة. طيب هل هذا الجهاز موجود عندنا ويعمل بكفاءة؟ الجهاز لا، لأن هو أولا مسألة موجود، هذه مسألة بحث، مسألة بحث هل هو موجود أم لا فيه نظر. أما أن مسألة ضعيف فيقينا هو ضعيف، وأسباب ضعفه كثيرة، من أبرزها عدم توقير رجال الدين والاستهزاء بهم في كل مناسبة، ومرمطة الزي بتاعهم في كل مناسبة، ويعني ما مدرسة المشاغبين عنكم ببعيد. لما جاء فايت التدريس واحد بيرقص لابس عمامة، هكذا قالوا لي، وقال انه كان احسن واحد بيرقص. يعني انت لا، انت ممكن تتخيل اي بني ادم في الدنيا يرقص الا معمم، رجل لابس عمامة ولابس كاكولا، اخر واحد يخطر ببالك ان هو يرقص يكون هذا الانسان. ومع ذلك لا لم يكن هناك احتجاج رسمي لا من لجنة الفتوى ولا من شيخ الازهر ولا من اي حد له منصب رسمي في البلد. وعرضت المسرحية اظن 7 سنوات، تعرض المسرحية استهزأ بهذا الزي، ومش مقصود الزي طبعا، المقصود قيمة الزي والمرتدين له. ده كل قيمة ما يحمله هؤلاء. أضف إلى ذلك نظام التعليم واحتقار مدرس اللغة العربية، واعتبار أن اللغة الإنجليزية أهم في التعليم من اللغة العربية حتى الآن، ولذلك المدرس بيغله بغلو المادة بتاعته. يعني الجريمة في المدرسين مدرس الإنجليزي والفرنساوي والرياضة، معلش أنا ما بقولش على إخواننا المدرسين، لكن هم أكبر دخول هم دول. ليه؟ لأن أغلى وأهم لغة هو اللغة الإنجليزية. إزاي أنا أكون في بلدي أنا في بلد العرب بتكون اللغة الإنجليزية أهم من اللغة العربية؟ ده كيف يكون هذا الكلام؟ كيف أعظم لغة عدوي وأجعلها فوق لغتي؟ وبالتالي مدرس اللغة العربية طبعا هذا كله تخطيط دلل الإنجليزي الوقح اللي عمل نظام التعليم وتركه ومضى، والجماعة قايمين بالدور تمام. مدرس الإنجليزي كان ياخد 12 جنيه مرتب، ومدرس العربي ياخد 4 جنيه مرتب. يبقى انت بقى طبعا لانك انت بتبحث عن زيادة الدخل فلازم تبقى انجليزي. مدرس الإنجليزي مستشار ويأخذ رأيه في الأنشطة الاجتماعية في المدرسة وبتاعه، ويبقى محترم ولو قدها مدرس العربية مركون، ويجيبوا لك بقى مدرس اللغة العربية هو لابس البنطلون ده حمالة، فاكرينه؟ ما ده حمالة، ويقول لك شيء يشد لفوق، نوع من الهزء بمدارس اللغة العربية. وبعدين طبعا لانه عربي يبقى عربي ودين، يبقى هذا المدرس اللي هم وضعوا من شأنه وحطوه في الارض يبقى يدرس مادة الدين. هتقوم مادة الدين تنزل قيمتها لان اللي بيدرسها واحد ايه نادر. وبعدين يجي يقول لك الدين مادة اختيارية معلاش درجات، ليه؟ اصل النصارى موجودين، طب احنا مالنا؟ وايه اللي يمنع ان يكون اعلى درجات للدين ويحط كمان اعلى درجات لهم كمان؟ ايه اللي يمنع؟ وانا لما اعمل درجات يقول لي متعصب، طب ما تلغي المادة اصلا بقى. يعني مقتضى العقل بقى يقول لك طالما انك انت بتقول للجماعة النصارى وبتاع انك انت تلغي المادة من اصلها، حيث اوجدت المادة اللي هي مادة التعصب يبقى ما في مانع انك تحط عليها درجات. لا، يوم يلغي الدرجات ويوم يقل اهتمام الاولاد، ما فيش درجات مش حوافز. وبعدين يحط مادة الدين في اخر الحصه اخر اليوم، يبقى خلاص الولد عايزينكم من على الصور والمدرس خلاص زهق من كتر تكرار الكلام. الله يكون في عونهم المدرسين. الواحد لما بيخطب خطبه مرتين وعمال ايه يلبس عين الدال ده، يعني خطبه قلتها في مكان قايلها لكم هنا تاني مثلا ما انتم ما سمعتوهاش، ابقى انا وانا بقولها مالش منفعل ولا مدفوق، لازم ادي جديد على طول. فالمدرس بقى اللي عمال يقول ابا تفجح ده في كل يوم 6 مرات ده والله يكون في عونه زهق من كتر الكلام، على ما يوصل بقى خلاص مد دي يكون صوته راح وخلاص قواه راحت واللي ولا العجنوطه من على الصوت. يبقى تكون النتيجه ان احنا لا بندرس دين ولا احزانون. الكلام ده كله اتى على سنوات متطاوله واعداؤنا عندهم طول نفس، عندهم طول نفس. يعني ايه 4 سنوات ولا 5 سنوات ولا 10 سنوات؟ لما يكسب جوله بعد 10 15 سنه هو كسبان. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. فبدأ هذا الاحتقار، كل هذا أثر. أضف إلى ذلك اتهام النصوص، نصوص الوحي، بالجنود والرجعية وعدم مواكبة التطور. أضف إلى ذلك إن في بعض العلماء تكلم في القضايا العصرية بكلام خطأ، بكلام خطأ. يعني يظهر مثلا أي شيء مثلا يقول لك صعود إلى القمر مثلا، وين بعضهم يقول ابدا لا يمكن، هذا ضلال مبين. وبعدين الناس يكتشفوا مثلا ان صعدوا للقمر فيقول لك هذا علماء الدين، هم قاعدين على الارض وكل تطور يقول لك هذا ضلال مبين وهذا افك عظيم وكده. مع ان صعدوا للقمر يا جماعه انا هذا الكلام انقله ايضا عنهم، مع انهم كلهم على بعضهم كفره، يعني ليسوا عدولا عندنا في النقل. رجل رائد الفضاء الكندي اللي بيعمل في محطة فضاء الامريكية وعامل فيها حوالي 15 سنة طلع كتاب من 4 5 سنوات بيقول لم نصعد الى القمر. وقرأت ملخص هذا الكتاب في الامارات وبحثت عنه فلم اجده، وما ادري هل هو ترجم الى العربية ام لا. خلاصة الكتاب ان هذا الرجل رائد الفضاء الكندي بيقول ان الصعود الى القمر اكذوبة اخترقتها المخابرات الامريكية، وإن لم نصعد إلى القمر، وإن الصعود إلى القمر مستحيل، هكذا هو يقول. وأنا كما قلت في مطلع الكلام إن كلهم كفر في بعض. يعني إيه؟ يعني كلهم إيه؟ يعني لا نهتم بهم، لكن أنا أنقل ما أقرأ برضه إيه؟ هذا ممكن يضع علامة استفهام ويخلي بعض الناس ينظر ويرى إن هؤلاء الكافرين كانوا يضحكون علينا ربما. فيقول إن إحنا بينه وبين القمر حوالي منطقة فيها درجة حرارتها حوالي 4000 درجة مئوية، وإن من المستحيل اختراق هذه المنطقة. وقال أنا لا أنسى يوم ما دعوا الجمهور الأمريكي إلى المشاهدة اللي هو تبصرة الفضاء وهي طايرة للقمر، وطلعنا كلنا وحيينا الجمهور الأمريكي وركبنا الكبسولة، ولا تعلم الجمهور إن إحنا نزلنا من الباب الثاني، وتم التقاط الصور وبتاع مش عارف إيه، الصاروخ ضرب المركبة الفضائية، ولا يعلم الجمهور إن المركبة سقطت في المحيط. هكذا هو يقول الملخص الكتاب اللي كان كتاب عامل شغب كبير جدا في وقتها. فيطلع مثلا بعض الناس يكتشفون اكتشافات، فيأتي مثلا بعض العلماء لاجتهاد عنده يرى ان هذا مصاب لآية او مصاب لحديث او نحو ذلك، فيقول لا هذا ليس بصحيح وهذا غلط ونحو ذلك. فيوم العلمانيون يطبلوا على هذا الخطأ ويضخموه جدا مع انه خطأ عادي،

فقال له أنا الوالي بتاع البلد قال له أنا مالي ما أقرب ولا لي دخل بالموضوع. أمير المؤمنين أرسل هذا السؤال وأطلب جوابا صريح. ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. الأول توقف قال سل غيري، قال المسؤول أنت، إنما عناك أمير المؤمنين دون غيرك. ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. قال إن أمير المؤمنين أمرني أن أقطع راتبك. ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق. قال إن أمير المؤمنين أمرني أن أقطع راتبك. فقال له عفان بن مسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقام. وكان عفان بن مسلم ينفق على 40 إنسانا في داره، 40 إنسان، وكان بيأخذ من بيت المال 1000 درهم في الشهر. انظر إلى هذا العالم الرباني رحمه الله، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. أول ما وصل عفان بن مسلم الدار استقبله النساء والأولاد، فلما علوا بالقضية جعلوا يلومونه، حكم النساء في وادي والعلماء في وادي، المرأة مغيبة، ولذلك بيوت الدعوة المفروض تكون مستيقظة رجالا ونساء. خسارة جسيمة لبيت الدعوة ألا ترتقي المرأة إلى مستوى دعوة زوجها، خسارة كبيرة جدا. فرض الزوج يرتقي بالمرأة يعيش في قضايا المسلمين كل يوم، كل يوم ما يفوتش ولا يوم إلا ما يعرض قضايا المسلمين ويأخذ رأيها. أهو درداشة يا سيد، فأنا تأخذ رأيها وأنت عن أمير المؤمنين هتطلع تعمل برأيها؟ خذ رأيها وحطه في جيبك، مفيش مشاكل، حتى لو كان رأي مشاذ علمها إزاي تفكر، بدل ما هي هتدخل عليك وتقول لك ما جبتش وما جبتش وما عملتش وما خلتش، تخليها تعيط بقى على المسلمين وتتحكي بتأثر ايه رأيك في المسألة. ده ممكن يرفع مستوى المرأة. ابنك الصغير ايه المانع انك تجيبه تستشيره عشان تدربه على القيادة واخذ الرأي والجرأة في اتخاذ القرار؟ ما هو ابراهيم عليه السلام عمل كده مع ابنه اسماعيل، اللي هو يدورك بلغ معه السعي، يدور. قال العلماء اما بلغ معه السعي يعني المشي، وقال الآخرون بلغ معه السعي يعني ايه بقى السعي على المعاش، يعني مثلا كان ابن مثلا 13-14 سنة ولا حاجة. فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ايه رأيك في الموضوع؟ ليه؟ يدرب الولد على اتخاذ القرار. احنا بيبقى الواحد مننا 25 سنة وما يعرفش يشتري لنفسه قماش، ويطلع قاعد لايس قاعد على جنب الحيط، يا ابني ما اشتغلش ليه؟ ولا كانت القوة العاملة لسه ما جاتش؟ لا انت في سن 25 سنة. ده اسامة بن زيد كان قائد الجيش في سن 18 سنة. ليه؟ ما عندوش فن الحياة. ابوه لم يدربه، قال له مالكش دعوة، انت عليك تتفوق وتخلي بالك من الدراسة ونصرف عليك. طب ده غلط في التربية. يطلع الولد ما عندوش شخصية ولا يستطيع اتخاذ القرار ابدا في حياته، ولايس اي مطب يقع فيه على طول. لماذا لا يعتمد على نفسه؟ انا اقول لكم حكايه رايتها، انا طبعا ما اذكرها في موضع الحج، انما هي يعني ايه حشو الكلام. شفت في مطار سويسرا اسره المانيه مكونه من رجل وزوجته وولد، ولد سنه حوالي 7 سنين أو 8 سنين، شايل شنطه بتفكرني بالمخله بتاع الجيش، طويله يمكن طول الولد، هو شايلها على كتافه، الشنطة دي فيها أغراضه الشخصية، فهو شايلها، كل واحد منهم شايل شنطته، هو شايل شنطته كأن الشنطة كانت ثقيلة على الولد. المهم قاعد يعني هذا المنظر أنا مثلا راقبته بتاع حوالي 10 دقائق، هم ماشيين في المطار بيطوفوا وهو الولد إيه بيصرخ كده وبيعمل حركات معناها إن الشنطة تقيلة عليه وعايز يتخلص منه، وهم شايلين. المهم الولد إيه خلع الشنطة ورماها في الأرض وقعد يتمرغ في الأرض وهو إيه بيصرخ يعني. طبعا هم بصروا كده وساعوا وسابوه، مش بقى يا حبيبي وطبطب عليه مش عارفين، لا لا هات عنك ومش عارف ايه، لا سابوه خالص. الولد بعد شويه كده قعد وقعد يبص لهم، كانوا مثلا مشوا بعيد 100 متر ولا 200 متر، قام لابس الشنطه وطالع يجري وراه، ما هو يتركه يعني ويسيبه يمشي، يترك يتدرج. ابنك شاركه في القرار، ما تقولش الولد صغير، انت اللي بتكبر ولدك، انت اللي بتكبر عقله وتكبر مخه. هات له اي قضيه انت تخترعها عشان تشوف راي الولد ايه. قل له في الموضوع الفلاني والفلاني والعلاني وعرض لي، انت ايه رايك في الموضوع؟ لو عرض لك الموضوع ده انت تعمل ايه؟ ثم انت هتتابع مراحل تطور عقل الولد. ممكن ايه يقول لك اي كلام فارغ في الاول، وبعدين انت لا تقول له لا المفروض نعمل كذا ونخلي كذا، ايه رايك؟ يقول لك تمام. بعد كم يوم برضه تعرض له اي قضيه اخرى، تشوف هتلاقي مخه اتسع شويه. لو انت شفت مخه اتسع شويه بدا يفكر احسن من الاول، يبقى في خير. يبقى انت كده بتتعاهد ولدك. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. نحن نشاركه في اتخاذ، نشاركه معنا في اتخاذ القرار، وهذه مساله مهمه. فالمراه في بيوت الدعوه لابد ان تكون على مستوى الدعوه. في اعتقادي ان بيوت الدعوه ينبغي ان تكون صالحه لتقديم اي تضحيه تطلب من هذا البيت في سبيل الدعوه. اي تضحيه تطلب في هذا البيت ينبغي ان يكون هذا البيت مستعدا، لان هو الاسوه والقدوه والكل بينظر اليه. فلما الرجل يكون هو الذي يدعو قمه والناس كلها بتتبع، والمراه في واد اخر لا دين بهمها ولا هذه القضايا تشغلها ولا هذه الاشياء اختارت بيها. فعفان بن مسلم اول ما دخل ايه عملت ايه؟ والله قلت لهم في سنه رزقكم ما توعدون فما طعين الالف دينار. قعدوا الامور وبتاع وجوعتنا وعملت وخليت وسويت. الكلام ده كان الصبح. بعد صلاه العشاء جاء رجل زيات، يعني ببيع زيت او هكذا، سمته وزيه، يعني كان بيه هدوم زيتها يعني. قال انت عفان؟ قال له نعم. قال ثبتك الله كما ثبتت الدين، هذه صرة بألف دينار وهذا كل شهر، بألف درهم وهذا كل شهر. سبحان الله. مين اللي عمل مسألة زي دي؟ واحد من أصحاب الأموال الأكابر اللي بيعرف إزاي يستثمر ماله للآخرة، بيعرف إزاي يستثمر ماله للآخرة. الإنفاق على عفان بن مسلم أحسن من الإنفاق على 300 واحد فقير، من عفان بن مسلم خيره متعدي، عالم الكل بينتفع بيه. لما هذا العالم يجوع والانفاق على الاولاد والاهل واجب، وهو لابد انه ينفق، لابد ان يقوم بهذا الواجب، سيترك الدعوة والعلم ويسعى لاكل العيش. اذا كم خسر المسلمون بانصراف هذه الكوادر اللي هم جهاز المناعة بتاع الامة، كم خسر المسلمون؟ خسروا كثيرا. بجد احنا بنقول لاخواننا اصحاب الاموال اللي بيخرجوا من زكاته ما بقولناش تصدق، لان بعض الناس ممكن يستثقل الصدقه، لكن الزكاة سيخرجها. وظف زكاتك، وظف مالك. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومالك لن تسعى به كل الخلق فخص به اهل الفضل. انت بتقدرش تدي مالك للناس حالها، فخص اهل الفضل بالمال، بيقول ان فضلهم يتعدى. ويحضرني في هذا ايضا سيرة الامام المجاهد الكبير الثقة الحافظ الثبت الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه. هذا الامام يا جماعة امة وحده. عبد الله بن المبارك كان تاجرا ثريا ذا مال، وكان ربنا سبحانه وتعالى مبارك له في التجارة بتاعته جدا. فكان ينفق على ستة من علماء عصره، هم أشهر وأعظم ستة في هذا العصر، أو هم من أشهر وأعظم، لأن العصر ده كان مليان عظماء. كان بيصرف على سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علي. شوف الستة دول أقطاب. كان عبد الله بن المبارك يقول لولا هؤلاء ما تجرت، لولا أنني أنفق على هؤلاء ما تجرت. وحتى لما إسماعيل بن علي قبل القضاء أرسل إليه عبد الله بن المبارك أبيات